عندك الشيخ احمد بن الا من غصبه او ممن يقدر على اخذه منه معنى او زي الغصب. قال ابن عثيمين خطف واحد وطلب 5 مليون رضي الله عنه. يبقى انا بقعد حلال؟ لا هو اذن هو اذن بس انت كمعطي كمعطي انت مضطر الى هذا ولا باس عليك. هو راح مزرعه امهات مع الشيخ الفلوس راح واخده وطلب 5 مليون. الاثم على الاخذ ليس المعطي. واضح؟ وإن شاء الله ما نضطر إلى هذا لا أنا ولا أنتم ولا المسلمين جميعا. بس الله يعافينا وإياكم والله مشاكل مسلمة. هل تحقه ناشي أنا لو واحد ثاني عارف أن الشيء مغصوب وراح يشتريه؟ جزاك الله خير. واحد عارف أن هذا مغصوب وراح يشتريه لا يشتريه، لا يجوز أن أشتريه. قال إلا أو ممن يقدر على أخذه. قال الشيخ ابن عثيمين لكن الصحيح الذي يمشي عليه في الروض هذا كتاب أنه إذا كان مرئيا شوف إيش اللي هو السمك يعني يسوى أخذه فإنه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين لكن سمك في البحر في البحر المستبحر أو في النهر لا يصح بيعه. قوله معرفة الثمن والمثمن وهذا الشرط إيه السادس أن يكون المبيع معلوما أي للبائع والمشتري ليس لأن الجهالة إيه؟ الجهالة بارك الله فيكم ضرر وتفضي إلى النزاع. معرفة الثمن والمثمن، المثمن اللي هو إيه؟ السلعة، البضاعة طيب والثمن معروف العوض سواء كان نقدا أو عينا أخرى فلا يصح البيع مع الجهالة سواء كانت الثمن أو المثمن. كان يقول مشتري البائع بعني هذا البيت بما فيها بما فيه طيب بما في هذه السرة من المال. طب وانا انا رايت ما في السرة ما رايت بارك الله فيك. لا يصح لجهالة الثمن فقد يكون في السرة مال مكسر مال مزير ما في دراهم مكسرة ودراهم منحوتة كده وكانوا زمان بينحتوا الدراهم ياخذوها من البرادة طلعوا شوية فضة على جنب كده والدنانير الذهب برضه يروحوا يبردوها شوية طلعوا منها شوية يبروها بارد. هذا غش في اموال المسلمين غش افساد الاقتصاد وافساد بيت مال المسلمين معنا. قال يقول هنا لا يصح لجهالة ايه الثمن فقد يكون في السرة مال او تراب او غير ذلك. وكذا لو قال نشتري ما في هذه السرة بعشرة لا يصح للجهالة والغرر في المثمن لأننا لا ندري ما في هذه الصورة معنى هشتري ما في هذه الصورة بعشرة طب مش عارفك ايش اللي في الصورة ممكن تطلع جملة عقارب كده ما تعرفش ايش اللي فيه معنى. عن ابي هريرة ان النبي طيب انا اضرب لكم مثال ان انا نشتري ثوب قماش ثوب عند الراجل ملفوف يشترط ان افكه كله يكتفي به ايه الظاهر منه النقشه الظاهره خلاص النقشه الظاهره بتدل على ايه على الباطن بتدل على ايه على الباطن. كما قلت لكم نشتري النحل الان وهو في ايش في الخليه طب النحل بادي منه بعضه ظاهره بادي كده يدل على ايه على المتبقي منه يدل على المتبقي منه لا باس بها بيقول له بعتبرك الخليه فيها 5 ملاوي نحل وخمسة فضيين مثلا فاللي شاري نحال بيجي يكشف يلاقي 5 براويز اللحم الموجود فعلا هنا 5 براويز وخمسة فضيين جميل ده بناء على هذا في بلاد في بلدان اخرى ما فيش البراويز هذه ولا الايه الصناديق اللي انت عارفينها في انواع ثانيه بقى في انواع ثانيه خلايا ثانيه كده مدوره ايوه مدوره كده ما تشوفش منها الا الظاهر ما تشوفش منها الا ظاهر النحل وهذا يدل على العلم بباطنه أو بقيته. قال لأننا لا ندري ما في هذا الصبر. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر وأما المعرفة فتكون إما بالمشاهدة أو بالمشاهدة أنا أشتري جارية طب أنا أشاهد الجارية دي إيه هي شابة ولا عجوز كبيرة ما ندري هل هي صانعة أو غير صانعة هل هي خرقاء أو هي ذكية عاطلة يختلف لابد بالمشاهدة وبالرؤية وكل هذا حال ايه التعاطف واما بالوصف الذي يكفي في السلم شوفوا البقره التي هي صفراء يعني فاطع لونها تسر الناظرين. شوفوا ما حدش يختلف فيها. في آخر المطاف وصفت لهم البقرة بهذا الوصف. صح ولا لا؟ قبل كده كانوا بيتذرعوا وبيتحايلوا، ومرة يسألوا هذا السؤال ومرة يسألوا هذا السؤال، لكن أعطاهم في الأخير وصف يعني محير أول حاجة ومعجز، ومن المشقة بمكان وصلوا إلى هذا الوصف، لكن وصف لا ينخرم منه شيء دقيق. كذلك الشيء بارك الله فيك الذي يوصف لك وإن كان غائبا منك يوصف كوصف كأنك ترى. أنت الآن بارك الله فيك تشتري مثلا الحمد لله تشتري كرتون مثلا بارك الله فيك التونة مثلا، صح؟ كرتون مغلق، كرتون بسكوت، أي كرتون بيكون فيه 40 20 24 أي حاجة. أنت بتفتحش الكرتون وإلا يعني يضرب يدك وانت بتخرب عليها السلع معنا يا اخوان. انما انت بتاخد المواصفات مكتوبة على الكرتون 24 عدد الوصف الفلاني مكونات من كذا وكذا وكذا ومواصفات دولية ومسلم بها، وعلى هذا ماشي في تجارة الناس في الاسواق. فمثل هذا بارك الله فيكم يعمل به، يعمل ايه؟ يعمل به ولا غضب، لانه نادر جدا جدا ان يخالف الوصف الموجود. نادر، وان خالف الوصف الموجود لك ان ترده، لك ان ايه؟ انت بالخيار، خيار الضبط، لك ان ترده بارك الله فيك. واما بالوصف الذي يكفي، شوف، واما بالوصف الذي يكفي في السلم يوصف لك الحاجه كانك تراها. انت الان بتروح بتقول للنجار اعمل لي غرفه نوم وهي مش عنده اصلا، انما يجيبها لك في الكتالوج، صح ولا لا؟ اقول لك شوف اعطيني 10,000 وانا اعمل لك مثلها تماما من اولها الى اخرها، اللون، الاحجام، نفس الهيئه، نفس الصوره، الظرف، الارجل، القيمه، مش عارف ايه الى اخره. طب هذا استصناع، كانك تراه، بل انك فعلا تراه في الصوره. وانت برضه لو خالف الشرط لك ان ترد، لك ان ايه؟ ان ترد، لك ان تردها ولا تقبلها. هذا معمول به فين؟ في باب الاستصناع. نعم. قال بارك الله فيكم. طيب نرجع مره اخرى، انا قلبت بس. طب انا عايز اسالكم سؤال واحنا ماشيين كده بالمره. انتم ملاحظين حاجه؟ انه قدم كتاب البيع على كتاب الأنكحة ولا لا؟ احنا درسنا كتاب الأنكحة ما مرنا، صح؟ السبب ايه بقى؟ هل كل واحد يتيسر له الأنكحة والعقد؟ مش كل واحد، واحيانا الانسان مش محتاج للنكاح ياخره، لكن لازم كل يوم عايز ياكل يشتري، وعايز يلبس يشتري، وعايز يركب سياره يدفع اجره، وعايز يستاجر شقه يقعد فيها. البيع والشراء امر يعني تعم به البلوى، الناس جميعا المكلفون محتاجون اليه. معنى يا اخوان؟ يعني انت الان ممكن تقول لولدك روح اشتري وانت ما انتش فاضي، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب ما هو ده موجود، ولذلك امر تعم به البلوى، لذلك قدمه. قد كان عمر بن الخطاب يقيم كده واحد في السوق من لا يحسن احكام البيوع يخرجه على جنب، بل يضربه بالدرع لكي لا يقع الناس في الربا والحرام، والله المستعان. طيب تعالوا بنا نكمل مساله. يقول الشيخ ابن عثيمين: اي ان طرق العلم اما الرؤيه، رؤيه ايه؟ المبيع، رؤيه السلعه، واما الصفه. ها؟ بقرة من صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، خلاص وصف دقيق. قال وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور، فطرق العلم ايه؟ متعددة، اي ايه؟ مختلفة، 1 2 3 4 كثيرة. قال والسمع والشم والذوق واللمس. ما انتوا برضو في اشياء، انت ما تروح تشتري العطر يا شيخ محمد بتعمل ايه؟ بتشمه، شوفه ده ينفع ولا ما ينفعش، ممكن يطلع بلو، يمكن يطلع جيد، يمكن يطلع رديء. في السمع، واحد منكم كده يروح عند الصيرفي، كان زمان

2000 جنيه 1000 جنيه حاجة حاجة ايه سهلة مقدور عليها حاجة سهلة مقدور عليها انما احيانا يقول له لو رجعت في البعد ايه تدفع وهي مثلا ما تسويش الا 50000 يقول له تدفع 60000 سهل اجحاف اجحاف والعرف العرف بارك الله فيكم جاري على شرط جزائي خفيف يحتمل معنى ان كان معمول بالعرف بهذا الشيء اليسير الخفيف الذي يردع يردع طرف هذا ويردع طرف هذا وما فيش فيه ضر وبعض الناس بيرجع في البيعة ومستعد يتنازل عن 2003 لانه لو مضى فيها هيخسر هيخسر مبلغ كبير جدا احيانا يكون شرط الجزائي اقوى في مصلحة المشتري ما تظنوش انه بس فقط في مصلحة البائع احيانا يكون في مصلحة المشتري انا اشتريت السلعة وفيها شرط جزائي 1000 ولا 2000 وفعلا لو مضيت البيعة هخسر هخسر فلوس كثيرة فتنازل عن 2000 احسن ولا امضي فيها فخذوا بالكم لا تظن ان الشرط الجزائي فقط من مصلحة البائع معناه قد يكون في اغلب الاحوال من في مصلحة المشتري المهم ما يكونش فيه اجحاف لان الاجحاف هذا سيضقي الكاهل الرجل المشتري مثل ما يقول نعم تباع المؤدب يعني مثلا درشين ألف تمام بس عامل حساب يعني ايه المشتري عامل حسابه ان القطع الارض ده بعد سنتين هتبقى 200000 تمام فراح عامل شرط جزاء لا بعد شنو عمل شرط جزاء ب 60000 عشان انا ما رجعتش عليه بتاع نسيت الارض برضه لا ظالم ولا مظلوم اعتبره ان تسامح رحم الله عبد سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى السماحه مطلوب وترحم اخاك مهما يعني بقدر الامكان ما تثقلش كاهله ما يمكن ما يعرفش يبيعها يا شيخ ده الايام دي العقد هو اللي بيشترط يا سيدنا ايوه هو بيشترط هو اللي بيشترط خوفا من ان ارجع عليه او اولادي او غيري يرجعوا عليه جميل هو اشتراها ب 20000 وبعد سنه بقت ب 100000 او 200000 جميل هو صلى الله عليه وسلم مره تكون في صالح المشتري ومره تكون في صالح البائع ما ممكن بارك الله فيك انت بص الايام دي في العقارات والاراضي المالي مشكله طب ما هي فيها ركود فيها ركود ما اللي بيشتري منك بيعرف يبيع دلوقتي قول لي كده مفيش يا شيخ حد اللي خليك قابل جدا الايام دي لا في اراضي بقالها 30 سنه اصحابها مش عارفين يبيعوها من اسبوعين جه واحد باع لنا قطعه ارض وبظروف ما رحناش عشان نخلص وخد 20000 جنيه من ثمانية ابو عبون عشان يضرب فرحنا عشان نخلص لقينا اللي شاري منه قطعه الارض بظروف قال عند الشيخ ابو داوود وانا عندي خالص مش ابو داوود ماشي فبنخلص وبنكتب العقد فالراجل اللي شاري قعد لقى رقم القطعه اللي هو شاريه اعمل ايه عشان اخد فلوسي؟ صح اخد 20000 خدت الراجل سحبته لما خدته في مكانه واتحبس ايوه دي حقيقه وحصل وبعد ما حبسته قلت له شوف حاجه من اثنين بقى هو من السير والبلد رهينه اخدته رهينه درهم ونص 20000 جنيه ايوه قعدت امه وياه قلت له ابنه بقى ابوك تاخده تروح تجيب الفلوس قوي وتجي لا بأس راح ابنه يشتري قبل الشهر في النوبي لا بأس لا بأس ففي ناس كتير كده يعني ما كناش نعمل يعني شرط عالي ما بنقدرش نوصل انت قد ايه نقطة اتفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله